اصنع عاداتك. يقال أن 40% من سلوكياتنا اليومية عبارة عن عادات، وعلى هذا فنحن نتصرف بشكل تلقائي قرابة 40% من الوقت تقريبا. وعليه ألا نحتاج لمحطة توقف نفكك فيها تلك العادات ونفرزها ونراجعها ونقومها ونتخلى عن شيء منها ونتحلى بما ينفعنا منها؟ فما العائق دون اكتساب العادات الحسنة والتخلي عن السيئة منها إذا كانت حياتنا ملكا لنا وشخصياتنا نحن من يتولى تشكيلها؟ وإن أثر في صناعة شخصياتنا الأهل والأصدقاء والإعلام فيمكننا كسر العادات بل وإعادة الصياغة بل وتغييرها تغييرا تاما. ولتتجنب يا بطل تقمص دور الضحية وهو الدور الأسوأ في هذه الحياة. والسؤال، كم نحتاج لتغيير عاداتنا؟ قيل 21 يوم وقيل أقل وقيل أكثر، وأيا كانت مدة تغيير العادة تبقى ضرورة أن نحاول تغيير عاداتنا إلى الأفضل لنصنع حاضرا أجمل ومستقبلا أفضل. فالعادات الجيدة تسهل حياتك وتعينك على الإنجازات. وثمة سؤال، ما هو مدى صعوبة تغيير العادة؟ أقول للعادة قوة عجيبة، ويكفي أن تعرف قوتها أو لتعرف قوتها أن تجرب عقد ذراعيك بالطريقة التي اعتدت عليها، فربما كانت الذراع اليمنى فوق والذراع اليسرى تحت أو العكس. جرب الآن عكس الوضع، جزما ستجد صعوبة. وعلى ذلك إذا كان الأمر يتعلق بعادة سهلة سلوكية، ما بالكم بعادة فكرية؟ هذا أمر يستحق منك التعب والعناء، ولكن الثمرة بإذن الله تعالى يانعة. سأعطيك شيئا من الوصفات وشيئا من الومضات التي ستعينك بإذن الله تعالى على صناعة عادات جميلة. وتغيير العادات كما قال الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله صعب ومضني ويحتاج إلى نفس طويل وأسلوب حكيم، ولكن الثمار يانعة كبيرة تستحق منك هذا التعب. أولا، يقول ماسلو، لكي يتغير الإنسان من الضروري أن يتغير إدراكه لنفسه، فلا بد أن تعي عاداتك الجيدة وعاداتك السيئة. فالمشاكل لا تحل دون فهم تام لها وتحديدها وتحديد كل ما يتعلق بها وأسبابها ودوافعها وما يسهل عليك اكتسابها. فكيف ستكتسب عادة دون وعي بها؟ وكيف ستتخلى عن عادة دون وعي بها؟ هل أنت مدرك لعادات النوم وعادات الأكل وعادات الحديث؟ هل تعي عاداتك الأخرى، منها عدم الصبر في الزحام، ومنها عادة ترك الإضاءة مفتوحة، وعادة التأخر عن الحضور في الدوام، وعادة الإفراط في شرب المشروبات الغازية، وغيرها من العادات؟ ثانيا، تذكر أن الفعل يسبقه حافز، أي فعل كما يقول علماء النفس يسبقه دافع أو حافز. وبناء العادة يحتاج منك استحضارا واعيا بفوائد العادة الحسنة. مثلا التبكير إلى المسجد هذه عادة حسنة، لو استحضرت الفوائد التي بإذن الله تعالى ستحصل عليها إذا ما بدأت تبكر إلى المسجد، كيف أنك تكون في صلاة وأنك في خير وأن أجر عظيم، وأنك ستقرأ من القرآن آيات عديدة، ستكون إداعا وإضافة إلى بنك حسناتك. إذا ما حشدت وكثفت هذه الفوائد فبإذن الله تعالى ستحفزك على أن تتحلى بالعادة. كذلك الإحساس بالألم جراء الوضع العادي، يعني أنت الآن عندك عادة سيئة، استحضر واستجلب مضارها. اكتب والله مضار، مثلا نوم متأخر، اكتب كل المضار، الإفراط في المشروبات الغازية، اكتب المضار. هذا الاستحضار بإذن الله تعالى أيضا سيمثل لك محركا لكي تتخلى عن هذه العادة. ثلاثة من الأشياء التي تعينك بإذن الله تعالى على التحلي بعادات جيدة، فرق بين العادات وتعامل مع كل واحدة منها على حدة، واعتني بصناعة سلسلة من الأفعال. فالمخ يرسل رسائل تحذيرية عند القيام بعمل جديد، هذا أمر معروف، أي عمل جديد المخ يرسل رسائل تحذير وتخويف منه، أو عند العمل أو العمل بـ بـ بـ بـ بعادة جديدة أو بسلوك جديد، أو عند أيضا طلب التخلي عن عادة أولفت أو تعودنا عليها. وهي رسائل تصعب من المهمة وتجعل منها مهمة شاقة، وهنا لا بد من التحايل على تلك الرسائل عبر البدء بأفعال صغيرة وتنفيذ مهام بسيطة. اجعل البدء في تغيير العادة سهلا، يعني ابدأ بشغلات صغيرة، مثلا كأنك تريد مثلا تبني والله عادة القراءة، تريد أن تقرأ، لا تبدأ والله بقراءة 50-60 صفحة، اقرأ 3-4-5 صفحات في اليوم، وبالتدريج بإذن الله تعالى سترتفع النسبة. أربع من الأشياء التي تساعدك أيضا على على على التحلي بالعادات الجيدة والتخلي عن السيء منها، قلص ما أمكن من البدائل، فالبدائل إذا كثرت تعاظمت الحيرة وزاد التردد. فلو عرض عليك السفر لثلاثة دول لأمكنك اتخاذ القرار بوقت أيسر وجهد أقل مقابل الاختيار بين 10 دول، ولو أردت القراءة فلتبدأ بكتاب واحد مثلا أو كتابين، لا تكثر من البدائل. خمسة، قاوم لحظات الإحباط، فمن الطبيعي في البدايات تسرب شيء من اليأس والإحباط نتيجة العقبات في البداية أو ربما نتيجة استعجال النتائج، وتذكر أن بناء العادات يحتاج إلى انضباط وجدية والتزام وطول نفس، وهو بإذن الله تعالى سيورثك الطمأنينة وراحة البال. وتأمل، تأمل في يوم سكنت فيه نفسك وشعرت فيه بالرضا، النفس شعرت فيه بالرضا التام، هذا اليوم الذي كانت فيه معنوياتك في أرفع مستوياتها، ستجد هذا اليوم ليس يوما نمت فيه كثيرا أو ارتحت فيه كثيرا أو لعبت فيه كثيرا، بل هو ذلك اليوم الذي أنجزت فيه كثيرا. أيضا من الأشياء الجميلة التي تعينك أن تضع جدولا من 3 أعمدة وتدون في العمود الأول العادات السلبية وفي العمود الثاني العادات الإيجابية التي تريد الوصول إليها، يعني عكس العادة السلبية، وفي العمود الثالث موعدا للوصول للعادات الجيدة. سبعة، عليك بطلب العون والتوفيق والسداد من ربك. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: الإنسان مندوب إلى استعاذته بالله تعالى من العجز والكسل، فالعجز عدم القدرة على الحيلة النافعة، والكسل عدم الإرادة لفعلها، فالعاجز لا يستطيع الحيلة والكسلان لا يريدها. وأقول أخيرا: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.